بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذه المنظومة المباركة ومنظومة الآداب لابن عبد القوي رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى باب الاستمناء والأيمان وقذف المحصنات وما ترتب عليه. والاستمناء هو معالجة باليد، يأتي الذكر الرجل يعالج ذلك بيده فيحصل إنزال مني، هو ما يسمى بناكح اليد، وهذا حرام في أصح كلام أهل العلم، لأن الله عز وجل يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فهو إنزال الشهوة ووضع الشهوة من غير هذا الطريق محرم ولا يجوز، ولا يجوز، لأنه إفضاء إلى الشهوة بغير الطريق المباح الذي بيانه الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل إنما ذكر الزوجة وذكر ملك اليمين. حتى العلماء تكلموا في مسألة ما يحتاج إليه الشخص الآن في باب العلاج، مثلا في الطب إذا كان يحتاج إلى عينة من منية لتحليلها أو كذا، فهل له أن يستعمل هذه الوسيلة في إخراج المني؟ قالوا: لا، ما يجوز أيضا، وإنما يستعمل هذا مع زوجته، وللرجل أن يخرج ذلك بيد امرأته، لأنها مباحة له عموما، بيد امرأته لا بيده، بيد امرأته لا بيده، أو بأي طريقة أخرى، لكن لا يكون بيده، لا يكون ذلك بيده. نعم. إيه؟ طب يحتاج إلى ماذا؟ لا، ما يحتاج إلى هذا ولا يلجأ إلى هذا إلا إذا ضاقت، لم يعد هناك سبيل من السبل ولا بد من هذا التحليل، وإلا سترتب على ذلك ضرر، فحينئذ لا محرمة مع الاضطرار، لا محرمة مع الاضطرار. لكن دائما الاضطرار لا يحكم به العلماء، وهناك طريق آخر. دائما الاضطرار شرطه لما تلجأ إلى هذا الحكم مضطرا ألا يكون هناك وسيلة أخرى. ولهذا من أقصر الطرق التي رددنا بها على هؤلاء الحزبيين حينما قالوا: نحن دخلنا إلى هذه الأحزاب اضطرار وكذا، وأبيحة الميت عند الاضطرار، والآن هذا يجوز عند الاضطرار وكذا. نقول: الاضطرار شرطه ألا تكون هناك وسيلة تؤدي المراد إلى هذه الوسيلة. لو أنا عندي وسيلة أخرى غير الميت هذه لأحفظ بها نفسي، لا يجوز أكل الميت. أما التمكين في الأرض فهل لا يكون إلا من هذا الطريق؟ الجواب: لا، إنما يكون بإقامة منهاج النبوة وبدعوة الناس إلى التوحيد وغير ذلك من هذه الأشياء. وعليه فاللجوء إلى هذه الأحزاب وهذه الطرق هي ترك الوسيلة المشروعة والأمر الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. فإن الأنبياء ما بعثوا في أحزاب من قومهم ولا في حكم من قومهم، وإنما بدأوا بالدعوة شيئا فشيئا، مكن الله سبحانه وتعالى في قلوب العباد حتى مكن الله سبحانه وتعالى لهم. فشرط الاضطرار ألا تكون هناك وسيلة أخرى. واحد مثلا يدفع مالا ليخلص حقا من حقوقه، نقول هذا لا يجوز إلا إذا لم يكن هناك طريق سوى هذا، وهذا الحق له قد تعين. فحينئذ لو دفع هذا المال جاز أن يدفعه، والإثم على من أخذه وليس عليه. لكن لابد من بحث الطرق أولا التي تغنين عن هذا الاضطرار. فإذا لم يكن إلى هذا الطريق فنعم، فشرط الاضطرار وضع العلماء الاضطرار هذا، الاضطرار شرطه أن يكون هناك سبيل آخر يمكن أن يسلك من أجل أن نرد هذا الأمر. نعم. وأما الأيمان فاستكلم عن حكم الأيمان، والأيمان معروفة وهي أقسام الناس، والقسم يكون إلا بالله عز وجل أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته. فالاسم إنما يقسم به والله وكذا، والصفة يحلف بها أيضا، والذي نفسي بيده وعزة الله وجلاله وكبرياءه وكذا. لكن الفرق بين الاسم والصفة في أن الاسم يدعى والصفة لا تدعى، يعني أقول يا رحمن يا رحيم يا عزيز، لكن ما أقول يا عزة الله يا رحمة الله، فالصفة لا تدعى، إنما الاسم هو الذي يدعى، لكن كل من الاسم والصفة يقسم به ويحلف به. وهذا الحلف على أقسام، والأيمان على أقسام: يمين منعقدة عقدها الإنسان بقلبه وقصدها، فهذه إذا حنف فيها فعليه الكفارة، لأفعلن كذا، لأدخلن بيتك، فهذه إذا حنف فيها فعليه الكفارة. ويمين غموس، وهي على شيء مضى يحلف كذبا أنه فعل هذا الشيء وما فعله، فهذا يمين غموس. ويمين لغو، وهي التي لا يعقد الإنسان القلب عليها، وإنما يخرج على لسانه هكذا، والله تأكل معنا، والله كذا، والله أنا رحت أمس فعلت كيت وكيت، فهذه لا يقصد بها يمينا، كما فسرتها عائشة رضي الله عنها، فهذه لا كفارة فيها. والغموس لا كفارة فيها لعظمها، لا لقلتها، لعظمها، ولهذا سميت باليمين الغموس، لأنها تغمس صاحبها في النار. وأما قذف المحصنات فإن القذف كبيرة من كبائر الذنوب، والمحصنة هي المؤمنة الغافلة التقية، فقذفها كبيرة من كبائر الذنوب، ويدخل به ويدخل أيضا قذف المحصنين الرجل العفيف إذا قذف. ويدل على أنه كبيرة أنه استوجب حدا، فهناك حد القذف وهو جلده 80 جلدة إذا طلب المقذوف إقامة الحد عليه. فشرط إقامة الحد على المقذوف مطالبة المقذوف، فإذا لم يطالب المقذوف بإقامة الحد فلا يقام الحد عليه، فلا يقام الحد عليه. قال: وعزز من استمنى، وعذر من استمنى ولم يخف الزنا ولا ضررا في جسمه وتوعد. وعن أحمد: بل فيه مع فقد خوفة، مع فقد خوفة كراهة تنزيه بغير تشدد. وقد نقل البنا: تكفير من رأى مسبة أصحاب النبي محمد، أي أنه عزر، يعني يقوم بتعزير من استمنى من غير حاجة، من غير حاجة، من خوف زنا أو كذا. أما إذا كان يخاف زنا فقد اختلف أهل العلم في ذلك، كان يكون عنده شبق وإن لم يفعل ويخرج المنية بيده فإنه يزني. فعند الحنابلة أنهم يبيحون، يقول الشيخ صالح أنهم يبيحون إذا خاف على نفسه الزنا، أما الجمهور فلا يبيحونه مطلقا، وإذا فعله يجب تعزيره، وهذا القول الصحيح. لكن الذي خاف على نفسه الزنا ندله على ما دله النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم، وعليك أن تبتعد عن الأسباب. لأن متى يلجأ الإنسان إلى هذه العادة السرية يا أخواني؟ يلجأ الإنسان إلى في حالة الفراغ، في حالة استرسال مع التفكير، لكن إذا كان يعمل ويختلط بالناس ويطيع الله سبحانه وتعالى ما عنده وقت يفكر في هذا، ما عنده وقت يفكر في هذا. يقول الشيخ صالح: وقوله وقد نقل بنا عن أحمد أن من سب صحابة رسول الله فهو كافر، لأنه مكذب لله ورسوله والإجماع المسلمين على عاداتهم وأمانتهم واحترامهم. مكذب بالقرآن لا شك، أن من سب الصحابة كلهم هذا كافر والعياذ بالله. إنما إذا سب واحدا، فإن كان السب لعائشة وكان سبه لها برميها بالزنا فإنه كافر، لأنه مكذب بالقرآن. والصحيح من كلام العلم أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يلحقن بعائشة رضي الله عنها. أما إذا سب غير الزوجات سب واحدا، فإن كان السب لأبي بكر وعمر فقد اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من كفر السب لأبي بكر وعمر مع الاستحلال، ومنهم من كفر السب لأبي بكر وعمر ولو مع غير الاستحلال، لأن فضلهما قد تواتر ونقل، وقيل آيات نزلت في أبي بكر رضي الله عنه وفي فضيلته. وأما غير أبي بكر وعمر إذا سب الواحد من الصحابة فلا يكون كفرا، ولكن يعذر صاحبه تعذيرا بالغا. نعم. ماشي. لا دون الشرك. لكن إذا فعل ذلك فإنه كفر، هذا من موجبات الردة، إذا سب كل الصحابة فقد كذب القرآن، فيكون هنا كفره بالسب، لأن السب نقض وسببه أنه مكذب بالقرآن. لما لو سب بعضهم، سب الواحد أو سب كذا فهذه معصية، لكن لو سب الكل فقد كذب بالقرآن، بل سب الله، بل سب الرسول، بل سب الشريعة، لأن الله زكاهم في القرآن، فكونك تسبهم الله زكاهم فقد انتقصت ربك، اتهمته. أيضا اختارهم الله لصحبة نبيه وأرضياهم النبي أمناء على دينه، فكونك تسبهم فقد طعنت في رسول الله، إذ كيف يتخذ أصحابا بهذا. ثم أنك تطعن في الشريعة لأنهم نقلت الشريعة، والمسبوب هذا لا يصح أن يكون ناقلا، يبقى عدت على القرآن بالبطلان، على السنة كذلك، على الشريعة كذلك، طعنت في الله، طعنت في رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. لا لا, لا شك، لكن هذا في الآحاد، لما تسب الكل، إذا سب الكل فلا، كما قال المنافقون ما رأينا مثل أصحاب مستقرين هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فقال الله سبحانه وتعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، حتى ولو كان يسبوا من أجل دنيا. نعم، في المجموع إذا سبهم كلهم أو جلهم هذا كافر والعياذ بالله. حذارك من كذب اليمين فإنه ليوجب سخط الله إن يتعمد. احذر من الكذب في اليمين الغموس، فإنه يوجب سخط الله سبحانه وتعالى. نعم. قال وأوجب لإن جهالك من ظلامة، وندب لمندوب لإصلاح المفسد. والله لو كان الحلف سينقذ مظلوما من القتل احلف، وله أن يحلف عن نفسه. إذا كان لإنقاذ رجل يمكن لو تمكن منه ظالم لقتله، فحينئذ له أن يحلف على ذلك. يعني لو سأل ظالم عن رجل عندك وهو عندك فقال عندك فلان، قل لا، يقول لك احلف، فتحلف لتنقذ هذه النفس، فهذا لا بأس، والله عز وجل يغفر لك. وكذلك يندب الحلف ولو على غير الصدق إذا كان للإصلاح بين الناس، وقد تنازع علمي في ذلك، في الحلف من أجل الإصلاح، أما في الكذب من أجل الإصلاح فقد ورد الحديث عند مسلم في ذلك. نعم نعم. وسب الله وسب رسوله كفر ودردة، لكن إذا تاب العبد من ذلك فلا تقبل توبته في الآخرة، يعني تقبل توبته في الباطن، أما في الظاهر فلا تقبل توبة من سب الله، بمعنى أنه لا يقام عليه الحد، لأن حقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة. وأما من سب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يقتل، لأن الحق له وهو مات، إنما في الآخرة تقبل التوبة، يعني لو تاب إلى الله سبحانه وتعالى وتوب توبة نصوحا قبلت توبته في الآخرة في الباطن. فكل ذنب إذا تاب العبد منه تاب الله عليه، الشرك والردة وكل شيء، لكن هل يقام عليه الحد أم لا؟ أما من سب الله تبارك وتعالى فإنه لا يقتل إذا تاب وأناب، وأما من سب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يقتل، لأن الحق للمخلوق. نعم. في إيه؟ في حجة إيه؟ لا لا، ما في حجة، في كل البشر يعرفون أن السب هذا ممنوع، ولا يلزم أنه يكون بقى أنه يعرف أن هذا حرام أو أن يترتب عليه كفر أو ما يترتب، لكن السب مستقبح في النفس معروف. سب الإسلام هذا كافر، نعم، هذا مرتد. لا لا لا لا، السب كما قلنا ما في جهل، في أحد، أنت الآن لو سببت الصغير تغيظ بذلك، هو السب يجهل أصلا؟ هل السب يجهل؟ السب ما هو محتاج حكم شرعي، إنما عقوبة السب محتاج حكم شرعي، والجهل بالعقوبة لا يغير الحكم طالما أنك تعلم أن الحكم أنه ممنوع. فالجهل ممكن يتصور هو الجهل بالعقوبة، إنما الجهل بالحكم نفسه وهو أن السب هذا ممنوع. سب هذا ممنوع، كل يعلم السب ممنوع، سب أي أحد يتغيظ لذلك، أي واحد يسب يتغيظ لذلك، سواء كان مسلما كان كافرا كان يهوديا كان نصرانيا أي أحد، سب معروف. نعم. لو سببت ولدك الصغير بكى. لكن هذا سب الإسلام. أما مسألة الدين فالدين من الألفاظ المشترك، هذا يفصل فيها، لأنه الألفاظ المشترك إذا قصد بالدين العمل فلا يكفر، إذا قصد بالدين الإسلام فهذا يكفر ويرتد. قال ابن عبد القوي: ومن يولي عمدا كاذبا لاقتطاعه بحق امرئ يغضب عليه ويبعده، أي من الكبائر من كبائر الذنوب أن تحلف يمينا عمدا لتقتطع بها حق امرئ المسلمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال: من حلف على يمين ليقطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قيل: يا رسول الله ولو كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. ولو كان قضيبا يعني ولو كان أصغر شيء مما تحتقرون النفوس، ولا شيء في إيل المحق تيقنا، وإن يفتدى الإيل أبر فجودي. يقول الشيخ فوزان: وأما اليمين المباحة فهي أن يحلف وصادق في الخصومة، فإذا حلف وصادق وحكم له القاضي فهذه يمين مباحة لأنه لم يكذب وإنما حلف لاستنقاذ حقه فقط فلا شيء عليه، وكونه يترك الحلف هذه الحالة عظيمة اليمين فهذا أفضل له من الحلف، يعني في إيل المحق لو في حلف المحق، لأن الإيلاء يقال عنه الحلف. قال سبحانه: ولا يأتلي أولو الفضل منكم، يعني لا يحلفن. ومنه حكم الإيلاء وهو أن يحلف أن لا يقرب امرأته. ولا تجعلن الله دونك جنة بأيمان كذب كالمنافق تعتدي، فهذا حرام، لا تتخذوا أيمانكم جنة. فالذي يجعل يمين الله سبحانه وتعالى سببا في بيع وشراء وترويج سلع وغير ذلك فإن هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. نعم. فتحلف كذبا من أجل أن تروج بضاعتك وأن تروج سلعتك فهذا كذب كالمنافق. ويكره تكثير وإفراط صادق اليمين لخوف الكذب عند التعدد، لا تكثر من الأيمان حتى ولو كنت صادقا لأنه يوشك أن تكذب. ولا تستهن باليمين، لكن إن احتيج إلى اليمين فلا بأس، والنبي كان يحلف أحيانا بغير استحلاف إذا أراد أن يؤكد كلامه، لكن لا تجعل على الصغير وعلى الكبير اليمين دائما تحلف. ومن يكو خيرا حنثه فهو سنة وندب لدى القاضي لذي الحق يفتدي، يعني من حلف على يمين فرى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. إذا حلف على يمين فرى غيرها خيرا منها، واحد حلف ألا يكلم إنسانا فرأى أن الخير أن يكلمه فيحنث في هذا ويكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. نعم. قال: ولا بأس في أيمانه مع صدقه، ولا ينفع التأويل من كل معتدي. ما حكم لو حلف متأولا؟ والله إذا كان سينقذ حقا له من ظالم فلا بأس أن يحلف، ولو كان في ظاهر الأمر، ولو كان حلفه في الظاهر أنه على خلاف المراد يعني بما يوافق من استحلفه، لكن لا بأس. إذا استحلف الإنسان معلوم أن الأصل أن يمينك على ما يصدقك به صاحبك ولا تتأول، لكن إذا كان لتخليص حق أو لإنقاذ مظلوم أو غير ذلك فلتتأول. مثلا لو سألك ظالم: هل عندك فلان؟ تقول: والله ليس يوجد، والله لا يوجد هنا ولا أعلمه هنا، وتقصد أنه ليس في كفك. والله ما دخل لي غرفة، وتقصد كذا، ما دخل لي بيتا، وتقصد بالبيت شيئا معينا. إنما إذا كانت للكذب وللمراوغة ولهضم حقوق الناس فإن تأويل ما ينفع، كما يقول البعض بأن بعضهم ومن التجار الذين عليه أموال أو كذا، هذا إن صحت لكن تذكر يعني، لكن عموما كثير من الناس قد يفعل مثل هذا، أنه قد وضع على غرفه الإسكندرية على غرفة، القاهرة على غرفة كذا، فأبوك موجود، أبي في الإسكندرية، أبي في القاهرة، وهو في الغرفة المكتوب عليه الإسكندرية والغرفة المكتوب عليها القاهرة. نعم. مسألة الحلف هنا يعني إذا اضطر لتخليص حقه أو كذا فلا بأس، فلا بأس، لكن من أول أمر نقول الاستشكال هو إيه؟ زي الصلاة الأمانة وكذا، فإن القاضي يحلفك ألا أعطيته مالا ليوصله إلى فلان أو كذا، طبعا كل هذا ما حصل، فإن قلت لا سقط حقك، وإن قلت نعم أخذت الحق لكنك تكون قد حلفت كذبا. نحن نقول في هذه الصورة للاجتهاد فيها محل بناء على الحلف هنا لإصلاح كذبا، لإصلاح الكذب من الإصلاح، ولو كان مع الحلف بناء على جوازه فيجوز هذا من باب أولى، لكن الإصلاح الذي لا يصلح معه ليس هناك طريق آخر إلا هذا فتكذب وتحلف إذا لم يكن هناك طريق سوى هذا. الذين يدخلون في هذه المعاملات لهم طرق أخرى ابتداء أن يستغنوا عن هذا الأمر. أنا الآن أخذ على واحد يصل أمانة، أنا لابد أن أعلم جيدا أنني سأضطر في وقت من الأوقات إلى هذا الأمر لأنه قد يشحدني حقي، فأرفع أمر إلى القضاء، والإصال أمانة هذا في ثلاثة أطراف، واحد أخذ أمانة من واحد وأوصلها إلى غيره، فإذا سيكون الحلف على هذا، وهو ليس كذلك، إنما هذا الرجل أخذ مالي في تجارة عليه دين أو كذا نتيجة تجارة أو قرض أو إلى آخره، فأنا أعلم أنني قد أتعرض لهذا، فمن البداية لا أفعل هذا وأسلك مسلكا يحفظ حقي بعيدا عن هذا، كالرهن كالضمان كغير ذلك من هذه الأشياء. فإذا ذات المسألة ما فيها مشكلة إذا لم يكن هناك طريق إلا هذا الطريق، لكن هذا الأمر من البداية أنا أعلم أنني قد أتعرض لهذا، فينبغي على الإنسان من البداية أن لا يوقع نفسه في هذا الأمر، وعليه لو وقع في هذا فليأخذ بالرخصة مع كونه كان عنده مندوحة في الأمر أولا، أو لا يأخذ بالرخصة، هذا اللي جعله محل نظر. إنما في أصل القضية وأن الإنسان هو أن الإنسان قد يحلف اليمين هذا من أجل أن يخلص ماله ويوري قدر ما يستطيع حتى ولو لم يحصل توفية وكذب يعني متعمدا فإنه يجوز له ذلك، لو كان كذلك كمسألة نقول لو قلنا بأنه يحلف فلن نبلع عن الدليل الشرعي، لأن الدليل الشرعي كما عند مسلم جوز للرجل أن يكذب للإصلاح، جوز للإنسان أن يكذب في الحرب، إذن هناك دواعي، جوز الإنسان أن يكذب في مسألة الزوجة له ذلك. نعم. فمن باب أولى يكون هذا الأمر تخلص حق، لكن من بداية الأمر لابد أن تكون أصلا من بداية الأمر عالما بذلك، فلا تضطر نفسك لهذا. نعم. ولهذا الأخوة مثلا الحريصون على مراعاة الأحكام الشرعية وكذا قد لا يضطر الواحد إلى هذا أبدا في جميع تعاملاته، ما يضطر إلى الوقوع في هذا. نعم. ما احنا قلنا من ساعتها هذا الكلام، يمينك على مصداقك يصحبك، هذا الأصل، ولا يجوز أن تتحايل، لكن نتكلم إذا كان لتخليص حق لا يكون إلا بهذا، إذا كان يدافع ظلم عن رجل لو أنت قتله في البيت لقتله وهو ظالم له، أنا فاهم فاهم فاهم كلامي، لو انتبهت القاعدة اللي احنا بنقولها لا تبين لك الحكم. نقول إذا كان هذا لإبطال حق أو لإحقاق باطل يحرم عليك، لكن إذا كان لإحقاق حق أو إبطال باطل لا يحرم عليك. أنا قد أقول الولد بغير تورية، قل له إن أبي غير موجود. ليه؟ لأن هذا ظالم يريدني، وإن تمكن من قتلني أو سجنني ولا يحق له ذلك. أقول قل له غير موجود، إنما أنا أقول له قل له غير موجود ولا موجود بدون داعي، هذا كذب، هذا كذب ويأثم عليه الإنسان. لكن مع الداعي الشرعي هذا جائز، هذا مع الداعي الشرعي جائز. نعم. وحرم وقيل أكره يمينا بمن سوى الإله له أثنت أو لم تقيد، هذا الحال بغير الله سبحانه وتعالى، وهذا محرم ولا يجوز، لا تحلفوا بأبيكم. وقال من حلف بغير الله فقد أشرك. أما الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم فإن بعض أهل العلم جوز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ممنوع. والصواب أن الحلف بالنبي كالحلف بغيره، لا يجوز الحلف به مطلقا. نعم. ولا يجب التكثير من حنف حالف سوى حالف بالله ربي وموجدي، ولم تنعقد أيمان غير مكلف مريدا مواتيه وإن لم يعودي. لا يجب التكثير من غير من حنف حالف سوى حالف بالله، يعني من حلف بالأب من حلف بكذا فهو آثم، لكن عليه كفارة ليس عليه كفارة، فالكفارة لا تنعقد إلا بالحلف بالله سبحانه وتعالى. أما الحلف بغير الله عز وجل لا تنعقد، العقد ويمينه وبالتالي لك كفرت عليه، لكن يأثم ويستغفر الله سبحانه وتعالى. كذلك غير المكلف كاليمين من الصغير وكذا، وغير المكلف فإنه لا تنعقد ولا يحنث، ولا يحنث. نعم. وندب وقيل أوجب تبرر مقسم بلا ضرر أو ظاهرا أبررن قدي. وندب وقيل أوجب تبرر مقسم بلا ضرر. يقول الشيخ صالح الفوزان إذا حلف عليك أخوك أنك تدخل عنده أو أنك تأكل فلا يستحب لك أن تبرر يمينه، تعال والله إذا تأكلن عندي أو كذا فيستحب عنده ذلك، لأنك لو لم تدخل عنده لزمته الكفارة، فيبقى أن تبر يمينه وقسمه. ولهذا جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من حق المسلم على المسلم. اللهم إلا إذا حلف عليك شيئا بشيء محرم، والله لتأخذن هذه السجارة، فأنت يحرم عليك أن تلبيها. لكن إذا أراد برك وإذا أراد إكرامك فإنك تلبي يمينه إلا من ضرر يقع عليك. وهل عليه اليمين أم لا؟ نعم الجماهير على ذلك. لكن لو أنه حلف من باب الإكرام، والله مثلا واحد يقول لرجل كبير ويحمي النعل، والله يأخذ النعل، والله يأخذ النعل أو كذا، والثاني أصر على عدم الأخذ ومنعه، هل عليه كفارة أم لا؟ فبعضهم قال عليه الكفارة، وبعضهم قال لا يحنف، لأنه إنما أراد بذلك لمن إكرامه، ما أراد الفعل بعينه وإنما أراد إكرامه، وقد حصل الإكرام بمثل هذا. نعم نعم. نعم. يمين يمين، لأن القسم لا يكون إلا يمينا واليمين بالله. نعم. قال ومن يتوسل بإله أجب تصب فلا ضرر، ما سنته خير ما سنه خير مرشدي، إلا إن قذف المحصنات كبيرة، ألا إن قذف المحصنات كبيرة أتنص في تعظيمها بالتوعد. ومن يتوسل بالإله أجب تصب، يعني من سألك بالله سبحانه وتعالى فأجبه، توسل بالله سبحانه وتعالى، قال أسألك بالله كذا وكذا فإنك تجيبه، وإن أجبت أصبت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سألكم بالله فإيه فأعطوا. إذا كان هذا بلا ضرر، إذا كان هذا بلا ضرر، إذا كان هذا لا يوقعك في حرج. نعم. ألا إن قذف المحصنات كبيرة أتى النص في تعظيمها بالتوعد، انتقل إلى قذف المحصنات وهو محرم كما قلنا كبيرة من كبائر الذنوب، ومن فعل ذلك فإنه يجلد 80 جلدة. قال سبحانه: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. فمن قذف مرة بالزنا يطالب بالأربعة شهداء، إذا لم يأتي بالشهداء فإنه يحد في ظهره 80 جلدة. كذلك من قذف عليكم السلام، من قذف رجلا كذلك، إذا قذف رجلا محصنا عفيفا فإن عليه تلك الكفارة اليمين الحد، وهذا كما قلنا مشروط بما إذا طلب القاذف إقامة الحد، أما إذا لم يطلب فلا يقام عليه الحد. نعم. أيا أمة الهادي، أما تنتهون عن ذنوب بها حبس الحياة المتعود، وذلك عقب الجور من كل ظالم وعقب الزنا ثم الربا والتزيد. يقول الشيخ صالح: هذه نصيحة للأمة بالابتعاد عن المعاصي، ومنها الجور والإعزاء على الناس بالبغي والعدوان، هذا منهي عنه أشد النهي، وكذلك الزنا وكذلك الربا، فنهى رحمه الله تعالى عن هذه المعاصي ومن كبائر الذنوب. والإنسان يؤمر بالانتهاء عن الكبائر والصغائر، ولا يستهي الإنسان بالصغيرة، فإن الصغيرة تسلم إلى الكبيرة، وإنما يجتنب الإنسان الكبيرة والصغيرة، وأشد ما يجتنبه الإنسان الكبائر، وأعظم الكبائر الشرك بالله سبحانه وتعالى، كما جاء في حديث أبي بكر في الصحيح: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا ثم جلس فقال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا محذرا من الكبائر: اجتنبوا 7 المبيقات. فلا بد الإنسان أن يبتعد عن المعاصي صغيرها وكبيرها، ولا يستهين الإنسان بالصغيرة، فإن الصغيرة غدا ستكون كبيرة، وإذا وقع الاستهانة بالذنب في قلبك فإنك تقتحم حرمة الله سبحانه وتعالى بعد ذلك، فالإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى. نعم. يخبر عما رأى، قال بدخول رجل بس، إنما القذف بالزنا، لكن لو أخبر بدخول رجل خلاص، ولو أنه أرسل ورقة بدون توقيع اسم أو هاتفه بدون الإعلام به ويقول: خذ حذرك، امرأتك أنا رأته، لكن لن أخبرك عن اسم أو كذا، هذا أفضل، هذا أفضل من أن يورط نفسه، لأنه قد تنقلب المسألة عليه، دنيا الناس فيها هذا، قد تنقلب المسألة عليه، وفي نفس الوقت لو سكت حصل ضرر، فتعلمه بأي طريقة تعم بما تجني العقوبة غيرنا هنا وغدا يشقى بها كل معتدي. فالعقوبة والذنب إذا وقع فإنها تعم الصالح والطالح، كما قال الشيخ صالح، في المجتمع بسبب عدم إنكار المنكر، إذا عاقب الله عز وجل المجتمع على المعاصي عمت الصالح والإيه والطالح. قال سبحانه: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، خاصة إلا من أنكر وقام بالإصلاح، أما من كان صالحا في نفسه وهو ساكت عمت العقوبة الصالحة والطالح. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. لكن إذا كان الإنسان ينهى وكذا فهذا ينجيه له سبحانه وتعالى. قال سبحانه: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين نهونا عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. وقاذفوا وقاذفوا أم المصطفى اقتله بتة ولو كان ذا إسلام أو ذا تهود. عجيب، يعني ذكر هذه المسألة عجيبة. يقول الشيخ صالح: الذي يقذف أم النبي يقتل على كل حال، سواء كان كافرا أو مسلما، إن كان مسلما فقد ارتد ولا تقبل له توبة، وأما إن كان كافرا فهذا يقتل دفعا لأذاه عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل يعصم أمهات الأنبياء من ذلك، بل وزوجات الأنبياء ولو كن كافرات، سواء أمهات أو زوجات ولو كن كافرات يعصمهن من الزنا، حتى لا يعود التهم على النبي فيقال هذا النبي ابن زنا. فقذف أم أي نبي من الأنبياء بالزنا هذا كفر والعياذ بالله. هذه مسألة غريبة سبحان الله، قذف أم النبي، لأن أم النبي مشركة، فقال والكافر هذا ليس له غيبة وليس له قذف يحد به الإنسان، يعني لو قذف إنسان كافرا فإنه لا يحد حد القذف، وإن عزر لأنه تكلم بكلام لا ينبغي أن يتكلم به، لكن لا يقام عليه حد، لا يقام حد على الإنسان إذا قذف كافرا، ولكن يعذر حتى يؤدب فلا يفعل ذلك. أيضا فلو قذف فاسقا أو بغيا مشهورة بهذا فإنه لا يحد لكن يعذر، ولا ينبغي الإنسان أن يفعل ذلك، خصوصا إذا كان من الدعاة يقول الفنانة الفلانية هذه عندها وعندها والفنان الفلاني عنده وعنده، هذا من نصر الفاحشة. قال سبحانه إن الذين يحبون أن تشاء الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، هذا من نصر الفاحشة لا يجوز، ولكن لا يقام على الإنسان حد القذف بسبب ذلك، لأن حد القذف إنما يكون للمحصنات، والذين يرمون المحصنات والمحصنة العفيف، لكن أم النبي وهي مشركة هل يجوز قذفها أم لا؟ من قذفها فإنه يقتل، لأن هذا يفضي إلى ماذا؟ لأن هذا يفضي إلى القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد زنا، وثانيا هذا يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب وقذفه أيضا وذلك ردة ولا يسقط الإسلام قتلا بأوكز، يعني إذا قذف الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من باب أولى، إذا قذف النبي صلى الله عليه وسلم هذا ردة، أو قذف عائشة أو قذف زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يعود بالقذف على النبي، لأن الله يقول الخبيثات الخبيثين والخبيثون الخبيثات، فلو قذفت زوجة النبي معناها أنك حكمت على النبي صلى الله عليه وسلم بما جاء في الآية. وإن كان ذا كفر فأسلم أبقيه في الأولى وعند الله يفلح من هدي. نعم، المسلم يقول الشيخ صالح إذا قذف الرسول يقتل ولا يستتاب المسلم، أما الكافر إذا قذف الرسول ثم أسلم فإنه يضر عنه الحد ولا يقتل، أما إن استمر على كفره فإنه يقتل. الكافر إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم قذف النبي، هذا الكافر إذا أسلم فإن الإسلام يجب ما قبله، ولكن إذا ما أسلم فإنه يقتل، إن قدر على قتله قتل. وقد أمر النبي بقتل كعب بن أشرف لأنه كان يؤذي النبي وسب النبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا أسلم فلا يؤخذ بما كان، لأنه كان على الكفر أصلا، كان على الكفر ولم يؤخذه الله بما كان بعد التوبة، فإن الإسلام يجب ما قبله. يبقى إذن السب للنبي صلى الله عليه وسلم إن كان مسلما فقد ارتد، فإن تاب إلى الله عز وجل نفعته توبته في الآخرة، أما في الدنيا فإنه يقتل إذا كان سب للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة لمن؟ للمسلم. فسب النبي ردة، ردة فيقتل حد الرد، لكن إن تاب، إن تاب تاب الله عز وجل عليه، لكن هذا في الآخرة، أما في الدنيا فيقتل. طيب وإذا سب النبي صلى الله عليه وسلم كافر فهذا إن أسلم قبل إسلامه ولم يعاقب لأن الإسلام يجب ما قبله، وإذا ما أسلم فإنه يقام عليه فإنه يقتل. أيوة شعر بيسب النبي يعني؟ طبعا طبعا، هذا بإجماع سب عائشة، قذف عائشة بالزنا هذا، هذه ردة بإجماع، هذا وجه من أوجه يرتد بها الشيعة. نعم. ومن تاب من قذف امرئ قبل علمه وتحليله لم يبر في المتأكد. يقول الشيخ صالح إذا قذف مسلما ثم تاب من القذف فإن هذا لا يعفيه من حق أخيه، لا بد أن يطلب منه المسامحة أو إقامة الحد عليه. يعني لو قذف رجلا ثم تاب هو هذا ما يعفيه، لكن لو قال ذهب إلى المقذوف وقال أنا قلت قلت كذا وكذا وكذا فسامحني، فسامحه فيسقط، بخلاف الزنا فقال الله نزلت بمرأتك أو نزلت بأختك وسامحني، هذا ما يصلح، يقام عليه الحد، ما يصلح. إنما القذف هذا لحق الرجل، فإن تنازل عن حقه فله ذلك. خف الله في ظلم ورى واحذرنه، وخف يوم عض الظالمين على اليد. اجتنب هذه المعاصي السابقة كلها واتق الله واعلم أنك ستعرض على الله سبحانه وتعالى، فاحذر الربا واحذر الزنا واحذر القذف واحذر الاستمناء والعادة السرية واحذر اليمين الكاذبة. فذكر رحمه الله تعالى في هذا الباب كل هذه المعاصي ليحذر الإنسان هذه المعاصي، ولا تحسبن الله عن ذلك غافلا ولكنه يملي لمن شاء إلى الغد، فربك يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى، ويحاسب عباده يوم القيامة على القطمير وعلى النقير وعلى الذرة، فما يعمل مثقال ذرة خيرا يرى وما يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فلا تغتر بالحلم عن ظلم ظالم سيأخذه أخذا وبيلا وعن يدي. ألا إن ظلم الناس ذنب معظم، أتى النص في تحريمه بالتوعد. احذر، إن دعوة المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب، احذر ظلم الخلق في صغير أو كبير. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن ليقضي بين الناس هناك قال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. ويرجى لغير الظلم غفرانه غدا، وإن يشأ المظلوم يقتص في غدي. ويرجى لغير الظلم غفرانه غدا، قد يظن الظن أن الظلم هذا لا يغفر، والصواب أن الظلم كسائر الذنوب تحت المشيئة، تحت المشيئة، إن شاء عاقبه وإن شاء غفر له. نعم، لكن عموما إذا قصد التوبة من الظلم فإن التوبة لا تصلح إلا بإرجاء الحق، يعني من تاب من الذنوب تاب الله عز وجل عليه، إلا إذا أخذ حقوق الناس فإن التوبة من حقوق الناس لا تقبل إلا إذا أرجع الحق إلى صاحبه، لا تقبل إلا إذا أرجع الحق إلى صاحبه. فلهذا قالوا اشترط في التوبة من حقوق العباد مع الشروط العامة في حق الله عز وجل من الإخلاص والتوبة في وقت الإمكان مع الإقلاع والعزم على عدم العودة والندم، مع هذه الخمسة يشترط رد المظالم إلى أهلها. فلا يجوز لإنسان أو فلا تقبل توبة إنسان أخذ حقوق العباد وقال أستغفر الله وأتوب إلى الله، لا تقبل إلا إذا إيه؟ إلا إذا أرجع الحق إلى أهله. ومن كان في الدنيا يشح بماله فكيف به يوم العذاب المؤبد. فلا تغترر ممن يسامح في الدنيا وأدي حقوق الناس تسلم وترشد. إذا كان دين المرء فهو عن الرضا، متى لم يوفي يبقى كيف بمشهدي. ومن قتل الزاني بزوجته فلا قصاص عليه في الظلوم ولا يد. فلا تغترر ممن يسامح في الدنا، قد يسامحك مجاملة. قل المسامحك قل لا خذ حقك، إن أعطيته حق فقال والله لا أخذ والله سامحتك، فهذا يدل على أن المسامحة وقعت برضا. لكن تروح تقول والله شوف أنا سامحني وأنا ما معي وأنا كذا وأنا كذا وسامحني، فقد يسامحك من باب أنه يستحي منك، لكن لا تعتمد على المسامحة وتقول للناس سامحوني، وأموالك وأموال الناس عندك فتحتال، بدلا من أن أرجع إلى هذا الرجل 100,000 أذهب وأقول له سامحني، فإن سامحني فالحمد لله، هذا لا يجوز. لكن قل له خذ 100,000 هذه، خذ 100,000، فإن قال والله ما أخذها وأنا سامحتك وكذا وكذا فالحمد لله، وإلا فلا تمنع أموال الناس ولا حقوق الناس ثم تعتمد على ما يسمى بالمسامحة. وهذا يجري بين الإخوة والأخوات في المواريث، فإن الأخ يقول لأختي سامحيني القرض بخمسة وهو بعشرة أو بعشرين، فيقول بخر بخمسة وسامحيني أنا أخوك من أجل أن آتيك ومن أجل أن أودك وكذا، وكأنه لا يقوم بوديها وبإحسان إليها إلا إذا أخذ حقها هذا لا يجوز، حتى لو سامحتك هذا لا يجوز، لا يجوز، ولكن لابد أن توفي ما عليك. فإن سامحت الأخت نفسها وقالت لا يا أخي، لا يا أخي أنا الذي حكمت على نفسي، القراض بعشرة بدلا من عشرين، أنت أخي وكذا، وأنت تعبت في هذه الأرض، أنا مسامحة لك. نعم. أما سيف الحياء، ما يؤخذ بسيف الحياء فهذا لا يغير حقا. نعم. ومن قتل الزاني بزوجته فلا قصاص عليه. إذا جاء واحد فاعتدى على حريمك فقتلته فلا شيء عليك، لا قصاص ولا شيء. ليه؟ لأن من قتل دون عرضه دون ماله فهو شهيد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء عند مسلم لما جاء رجل وقال يا رسول الله الرجل يريد مالي، قال لا تعطيه مالك، قال فإن قاتلني قال فقاتله، قال فإن قتلني قال فأنت شهيد، قال فإن قتلت قال فلا شيء عليه. وأيضا من اطلع على بيتك فإنك ففقأت عينيه فلا شيء له. فدل هذا على أن دفع الصائل وعلى أن الدفاع عن العرض وعن المال لو ترتب عليه ما ترتب فلا شيء عليك، فلا شيء عليك. وإن لم يصدقه الولي ولا أتى ببينة العدوان ضمنه والهدي. يقول الشيخ صالح إذا ادعى أنه صلى عليه وأنه قتله دفع لشره فلا يحتاج إلى نظر القاضي دفع الاحتيال وقتل النفوس. يعني هل إذا قتله الأصل لا شيء عليه، لكن لابد أن يثبت أن هذا الرجل كان صائلا، لأنه ممكن يقتل واحد في الشارع ثم يأتي به ويجعله في غرفة نومه بل على سريره ويقول دخلت فوجدت هذا الرجل في بيتي وقتلته، فلابد أن يأتي ببينة على ذلك. فهذا يرجع فيه إلى نظر القاضي، لأنه قد يكون حيلة لقتل النفوس. فإذا قال صلى علي فهل يصدق في هذا؟ يقول إذا كانت هناك قرينة فللقرائن حكم، فقد يكون المقتول معروفا بالسوابق السيئة وأنه يصول على الناس، وقد يكون القاتل من أهل الزهد والتقى ولا عرف عنه الاعتداء، فالقرائن لا حكم، والقاضي ينظر إلى القرائن، وإذا وجدت البينة انتهى كل شيء، وإلا فالأصل الضمان، الأصل الضمان. ولهذا هذا ينفذ فيه الحد إلا إذا أتى ببينة، إلا إذا قامت قرائن تشهد بصدق هذا الرجل وشهادات تشهد بصدق هذا الرجل، فحكمها حكم الايه؟ فحكمها حكم القرائن. نعم. نعم. نحن قلنا لا شيء عليه، لكن يثبت كيف بقى يثبت للقاضي ان هذا الرجل انما قتله لوجوده على فراشه، لأن الناس قد يحسب منها ذلك، يقتل واحد رجلا في الشارع ويأتي به إلى بيته. حديث سعد لما قال رجل يا رسول الله أرأيت لو أن رجل وجد مع امرأتي رجلا ماذا يصنع معه؟ فقال آياتي بأربعة شهداء أو يقتلوا فتقتلونه. قال النبي آياتي بأربعة شهداء، هذا قبل آيات العام. قال سعد والله يا رسول الله لو رأيته لعالجته بسيفي. فقال النبي تعجبون من غيرة سعد، والله إنه إني لأغير منه والله أغير منه. دليل على أن الرجل إذا وجد مع امرأته الرجل فقتله فلا شيء عليه، فلا شيء عليه، فهو ما رد حكم سعد خلاص. لكن نزلت آيات اللعان فإنك لو أردت أن تفارق باللعان أو كذا خلاص. لكن هنا حكم سعد الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم، قول سعد الذي أقره النبي، هذا إذا قامت عليه بينة، فإذا ما قامت عليه بينة فإنه عليه القصاص. أي بينة؟ مش شرط لا، مش شرط أربع شهادات، مش شرط أربع شهادات. قال الناس إيه؟ ونعم إحنا رأينا هذا الرجل فعلا دخل قبل أن يأتي الزوج بساعة، رأيناه داخل البيت، دخل البيت. نعم. كيف يعان؟ يعان يعان لو قال يا جماعة أنا هقتل هذا الرجل فأنت لكن أنا أخشى أنه كذا فاشهدوا أن هذا الرجل كيف وكيف يعان على ذلك. يعان على ذلك. نعم لا لا يجوز يقتل دون عرضه. أما في المال فقد وقع نزاع هل له أن يترك ماله ولا بد أن يقضى عنه؟ المال يتركه لو تركه، لكن العرض لا. العرض لا.